يمتلئ الميدان من جديد شيئا فشيئا، أشباح، صفر الوجوه، منهوكة القوة، ذابلة الأعين، يلبس كل منهم ما قدر عليه، أو إن شئت فما وقعت عليه يده من شيء فهو لابسه. نداءات الباعة كلها نغم حزين. حرات يا فول، حال وعن نبي صلي، لوبيا فج لوبيا، المسواك سن عن رسول الله. ما هذا الظلم الخفي الذي يشكون منه؟ وما هذا العبء الذي يجثم على الصدور جميعها؟ ومع ذلك فعلى الوجوه كلها نوع من الرضا والقناعة. ما أسهل ما ينسون. تتناول أيد كثيرة قروشا وملاليم قليلة. ليس هنا قانون ومعيار وسعر، بل عرف وخاطر وفصال وزيادة في الكيل أو طب في الميزان. وقد يكون الكيل مدلسا والميزان مغشوشا، كله بالبركة.